الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وقد وصل ونحن في كتاب الحج وقد وصلنا إلى باب المواقيت. قال: باب المواقيت. والمواقيت هي ما وقته الشارع، ما وقته الشارع للعبادة من أمكنة أو أزمنة. والمواقيت في الحج على ضربين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وسيبتدئ المصنف الكلام على المواقيت المكانية، ثم بعد ذلك سيعرض إلى المواقيت الزمانية. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، تسمى الآن بيار علي أو آبار علي، وهذه التسمية ليست بجيدة لأنها مبنية على أسطورة أن عليا حارب الجنة في هذا المكان أو كذا أو كذا، وهذا كله خبر باطل لا أصل له، وهو قريب من المدينة النبوية. وفي هذه الأيام وصل عمران المدينة بعد التوسع إلى هذا المكان، إلى ذو الحليفة. والمواقيت نظم. قالوا: ميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، يسمى الآن رابغ، هذه أيام يسمى رابغ، وهي تبعد عن مكة 200 كيلو. وميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعدية، يبعد عن مكة 80 كيلو. ولنجد قرن المنازل، يسمى الآن السيل الكبير، وهو أيضا يبعد عن مكة 80 كيلو. ونجد، وهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين، وأيضا في خبر جابر، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا وأهل اليمن يلملم. ما معنى كونها مواقيت؟ معناه أن من أراد حجا أو عمرة من أهل هذه البلدان إذا مر هذه المواقيت لا يجوزها إلا محرما، ويبدأ الإحرام من عندها، يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، بحسب المنسك الذي يختاره، وسيأتي الكلام على المناسك، ثم يدخل في أحكام الإحرام والتي سيأتي شرحها في الباب الذي يلي هذا الباب. وللمشرق ذات عرق، المشرق يعني العراق، نجد المشرق، نجد منها يخرج قرن الشيطان. نبه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ على أن هذه الأخبار في العراق، وكذا ورد في بعض ألفاظها صريحا أنها في العراق، ولهذا جاءت الأخبار، ولهذا كان عامة البدع في جاءت من قبل العراق، وكما قال حذيفة أن فيها 19 الشر، وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: موطئ قدم إبليس في البصرة فرخ في مصر. طيب، يقول: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من وذات عرق. حصل الخلاف بين أهل العلم، هل حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حدده عمر بن الخطاب؟ الروايات المرفوعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق لا تصح، وإن كانت في صحيح الإمام مسلم، إلا أنه هو نفسه في التمييز قد نبه على أن هذا الصواب في هذا أنه من تحديد عمر، وعليه أجمع الناس، وحدده بالقياس، قال: هو جور عن طريقنا، قال: فانظروا حذو طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قال: فهذه مواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالمصري مثلا إذا كان مقيما في العراق في حج وأحرم من ذات عرق، ما في إشكال، هو يحرم من البلد الذي جاء منه. طيب، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. وهذه المواقيت جمعها بعضهم في أبيات نظمها: عرق العراق يلملم اليمن، من ذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها سلم على رأس مكة واستبني. هنا إشكالية عصرية وقعت بسبب أن المسميات الجغرافية الحديثة التي بنيت على المعاهدات الحديثة قد أدخلت بعض البلدان في مسمى بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال منطقة نجران في المملكة هذه في حقيقتها تابعة لليمن، يعني في تاريخيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين. فعلى هذا الاعتبار ينبغي على أهلها أن يحرموا من أين؟ أن يحرموا من يلملم. كذلك بعض المناطق التي في العراق وفي حقيقتها هي مناطق شامية، بل بعض الناس يعتبر ذكر أن تبوك شامية، مدينة تبوك بناء على بحث جغرافي في المسألة، فهذا محل إشكال. وهل جدة ميقات؟ وهل جدة ميقات؟ هذا بحث طويل، إلا أنه في الواقع أن جدة التي يعني رأى بعض أهل العلم أنها ميقات هي تختلف عن جدة الموجودة الآن، يعني تكون ميقات لبعض أهل إفريقية. جدة الموجودة الآن لو قلنا أنها ميقات فإنما يكون منها ميقات ما حاذ البحر، ما قارب البحر، لا ما سوى ذلك فليس ميقاتا. فهذه الإشكالية العصرية. يقول من منزله دون الميقات فميقاته من منزله، يعني أهل مكة، يعني حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. فمن كان في أهل مكة وأراد الإحرام فيحرم الحج من منزله، ولا يشرع له الذهاب المسجد الحرام للإحرام منه. الناس المقيمين في مكة على أضراب. أهل مكة أهلها الذين هم أهلها، هؤلاء يحرمون من بيوتهم، وهل عليهم عمرة؟ ذهب بعض أهل العلم على أنه لا عمرة للمكة، لأن العمرة في حقيقة الزيارة، وهذا مذهب لجماعة من التابعين منهم عطاء، وفي ذلك أثر عن ابن عباس: يا أهل مكة من أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبين البيت واديا، يعني يسافر فإذا عاد يعتمر. طيب، وهناك المستوطنين بها من غير أهلها، يعني المقيم فترة من الزمن ثم بعد ذلك يذهب، وهذه يعني فترة لا تدخله في حد الإقامة. هذا إن أراد أن يعتمر أو كان جاء حاجا فهذا شأنه شأن عائشة، لما أرادت أن تعتمر اعتمرت من التنعيم، ذهبت إلى الحل، يذهب إلى الحل ثم يعتمر. وهذا يقودنا إلى مسألة هامة: هل يشرع العمرة بعد الحج؟ هل يشرع تكرار العمرة؟ أما العمرة بعد الحج ففي موطأ الإمام مالك أن عائشة كانت تفعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من قال هذا خاص بحالها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنها حجت متمتعة ولكنها ما استطاعت بسبب حيضها أن تطوف بالبيت ثم تحل، فحجت قارنة، ثم بعد ذلك يعني سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتمر لئلا يعود الناس بحج وعمرة وهي تعود بحج فقط. فأمر أخوها عبد الرحمن أن يصطحبها، أمر أخاها عبد الرحمن أن يصطحبها إلى إلى إلى الحل، إلى التنعيم، ثم تهل من هناك وتأتي وتعتمر رضوان الله عليها. فمن الناس من قال هذا خاص بتلك الصورة، فمن كانت حالتها كحالة عائشة تصنع كما صنعت عائشة. ولكن الخبر الوارد في الموطأ هو ثابت، يدل على أنها رضي الله عنها كانت تفعل ذلك حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها بعد ذلك رجعت وصارت تنتظر حتى تنسلخ الأشهر الحرم، تنظر حتى تنسلخ أشهر الحج، حتى يذهب ذو الحجة، تنتظر حتى يذهب الهلال ثم بعد ذلك تعتمر، تخرج إلى التنعيم وتعتمر، وهي ليست مكية، عائشة مدنية. ولا فهذه صورة إنسان جاء وحج في مكة ثم بعد الحج بقي جالسا، ثم بعد فترة بدأ له أو جلس كما صنعت أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا ليس حكمها كحكم المكي، في مسألة هذه اسم مستوطن أو كما يسمونها الآن سائح أو جالس، هذا لا، إذا أراد أن يعتمر لا يقول أنا الآن في مكة أنا في الحرم فأهل من حيث من بيتي شأني شأن المكي، لا، حتى يخرج إلى الحل، لأنه ليس من أهل مكة المقيمين بها، لأنه ليس من أهل مكة المقيمين بها. طيب، المسألة الثانية مسألة تكرار العمرة. طبعا الذي عليه، وقد قال طاووس: هؤلاء الذين يذهبون إلى إلى إلى التنعيم لا أدري يؤجرون أم يأثمون. ومن السلف أصلا من كره أن يعتمر المرء أكثر من مرة في العام، ومنهم من كره العمرة في الأشهر الحرم من غير الحج، في غير الحج، وهذا الذي يشير إليه قول عبد الله بن عمر، والذي يشير عليه ما تحرته أم المؤمنين عائشة فيما بعد. طيب، وتكرار العمرة، ذكرنا هذا أثر طاووس في هذا، والذي عليه عامة التابعين أن تكرار الطواف أفضل، أن تكرار الطواف أفضل من تكرار العمرة. وهل يجزم ببدعية هذا الأمر؟ كأن طاووس كان منكرا لما قال لا أدري يؤجرون أم يأثمون. طيب، قال: ويهلون، أي أهل مكة، للعمرة من الحل. فمن كان ساكنا مكة وراد أو كان مقيما بها وأراد أن يأتي بعمرة فيجب عليه أن يخرج من مكة إلى أي مكان من الحل كعرفات والتنعيم والجعرانة. واستدل لحديث عائشة هذا: فمن الناس من رأى أن حتى المكي لا يختلف عن المقيم في هذا، فإذا كما كصنيع المصنف أنه إذا أراد العمرة أيضا يخرج إلى الحل. ولكن قول ابن عباس: يا أهل مكة من استطاع، هذا إن جوزنا له العمرة أصلا. وقول ابن عباس رضي الله عنه: يا أهل مكة من أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبين البيت واديا، يبدو أنه يعني به السفر. أقول: ومن لم يكن طريقه على ميقات كأهل الطائف، فميقاته حذو أقربها إليه، فينظر إلى أقرب المواقيت ويحاذيه، لقول عمر: فانظروا حذوها من طريقكم، قول عمر. طبعا ولا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة، سواء البر ولا البحر ولا غير ذلك. قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. صح عن عبد الله بن عباس أنه كان يرد الناس الذين يدخلون مكة بغير إحرام، يرجعهم إلى الميقات ليحرموا. ابن عباس يرى أنه مطلقا لا يجوز أن تدخل مكة بغير إحرام، سواء أنت كنت تريد الحج أو تريد العمرة أو لا تريد. إذا أردت أن تتحلل اعتمر وتتحلل، لكن لا تدخل بغير إحرام. وهذا جنح إليه ابن تيمية ودع عليه اتفاق الصحابة. عبد الله بن عمر كما في موطأ الإمام مالك خرج من مكة، ثم بلغه أمر دعاه إلى العودة ودخلها بغير إحرام، فلعل مثل هذا يستدل به. قال: لقتال مباح، لا يجوز إلا لقتال مباح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها بغير إحرام، دخلها وعلى رأسه المغفر، وغطي رأسه معناه أنه ما هو محرم صلى الله عليه وسلم. من الناس من يقول هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل حلها له ساعة من النهار، أو لحاجة تتكرر كالحطاب. وعبد الله بن عباس الذي كان يمنع سئل عن عم الذي يحتطب، والزراع الذي يخرج من مكة ويرجع، يخرج ويرجع، يخرج ويرجع، فقال: لا، هؤلاء يدخلونها بغير إحرام. وبقول ابن عباس أفتى أحمد في مساء الحرب، نقله ابن تيمية. طيب وإن جاوزه يعني جاوز الميقات ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. نعم. وإن جاوزه يعني جاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات. إذا جاوز الميقات غير محرم يرجع كما كان من أول. حتى لو وصل البيت ما عليه شيء. حتى لو وصل البيت. إيه لا يرجع من أي مكان. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. طيب إذا تثاقل قال إيش يرجعني إلى الميقات؟ أحرم من مكاني من أني جست الميقات وأنا لا أشعر. أجاز له ذلك بشرط أن يريق دما يذبح شاة. لماذا؟ لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. طيب وإذا حبس عن الميقات لظروف أمنية أو غير ذلك فهذا يقال له أهرق دما احتياطا. ومن الناس من يسقط عنه الدم. يقول والأفضل ألا يحرم قبل الميقات. صح عن علي في قوله تعالى وتم الحج والعمرة قال أن يحرم من دويرة أهله من بيت أهله يحرم. وأحرم ابن عمر من إيليا من بيت المقدس. ابن المنذر استشكل هذه الآثار جدا وقد ادعى الإجماع على خلافها وقال كيف يعقل أن يفعل علي هذا مع أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وما فائدة الإحرام إذا كان الأمر كذلك. واحتجوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أنكر على ابن كريث لما أحرم من خراسان. هذا الأثر من رواية الحسن عن عثمان. حسن رأى عثمان ولكنه لم يسمع منه. وهذه المسألة ما على المرء أن يتوقف فيها بما أنه قد حصل الخلاف الكبير بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وتأويل آثار الذين أحرموا قبل الميقات بالتأويلات التي ذكرها غير واحد من أنه يلبس لباس الإحرام ولا ينوي ولا هذا في الحقيقة تأويلات بعيدة. اللفظ ظاهر في أنهم أحرموا بكل ما تعنيه كلمة الإحرام من معنى. إيه فيقول شخص إذا كان الأمر كذلك فما فائدة المواقيت؟ فائدة المواقيت أنك لا تحرم بعدها أما تحرم قبلها ما في إشكال. ولا يدخل هذا في مسمى البدعة ما دام فعله بعض الصحابة بل إن بعضهم فسر به القرآن. يقول وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب يقول شخص طيب كيف هذا؟ نحن نعرف أن أعمال الحج تبدأ في الثامن من ذي الحجة يوم التروية يكون مبيت في منى بعد ذاك التاسع يوم عرفة ثم العاشر الحج يوم الحج الأكبر النحر ثم الأيام الثلاثة أيام التشريق. فما فائدة كون أشهر الحج ثلاثة؟ يقال له الفائدة فيما يتعلق للمتمتع أو من سواه أنت يجوز لك أن تذهب في شهر شوال وتعتمر وتحل من عمرتك بنية أنك تريد الحج وتبقى مقيما في مكة إلى يوم الثامن فتهل أي فتصير متمتعا. لو اعتمرت في رمضان وبقيت مقيما في مكة إلى ذي الحجة لا يكون هذا تمتعا لأنك ما اعتمرت في أشهر الحج. ينبغي أن تعتمر في أشهر الحج. ولهذا من اعتمر مثلا في أشهر الحج ثم سافر سفرا يقصر في مثله وأراد الرجوع إلى مكة متمتعا عليه عمرة أخرى حتى يتمتع. أما إذا سافر سفر لا يقصر في مثله فلا إشكال ويرجع. أيضا قد يذهب الإنسان ويحرم ما يحل بعمرة فقط يحرم ويبقى جالس ها يعني على هيئة القارن أو على هيئة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء قبل يوم التروية قبله كذا الصحابة اعتمروا وحلوا لكن هو ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه وبقي محرما حتى جاءت أيام الحج وما أحل إلا في اليوم العاشر مع الناس، لكن ما يطيق كثير عامة الناس ما يطيق يبقى شهران شهرين حراما، هذا ما يطيقه، ولكن هذا في اعتبار حكم المحرم. فمن أراد مثلا أن يعتمر في شوال ثم يبقى مجاورا في مكة يعني، والجوار هذا أمر فعله كثير من أهل العلم، يبقى مجاورا في مكة يرتجي بركة الصلاة في المسجد الحرام والمضاعفة، حتى إذا جاء الحج يوم التروية أحرم من مكانه قال لبيك اللهم حجا، ثم دخل في الإحرام من جديد ودخل في مناسك الحج، هذا يكون أمرا حسنا، يكون أمرا حسنا ويرجى فيه الأجر العظيم. هذا ما يتعلق بأمر المواقيت، وتقريبا اتفاق أهل العلم على أنه لا يحرم إلا في أشهر الحج، وقال أحمد أكرهه في غير أشهر الحج. وتأويل أبو يعلى أن الكراهية هنا كراهية التنزيه، تأويل مدفوع، الذي يبدو أنه كراهية التحريم، أن مثل هذا الفعل بدعة. يا لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حج اللهم، هذه ما في الأخبار، لا في المرفوع ولا في المرفوع. لبيك يا لبيك عمر لبيك حج ما في الله. يجي بحثها إن شاء الله في مكانه. لا إله إلا الله. يعني جزاه الله خير. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.